الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. لا يزال الحديث موصولا مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، وهذا هو الدرس الثالث من شرح كتاب الصلاة. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: باب شروط الصلاة. باب شروط الصلاة. والشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، الشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. والشرط في اصطلاح الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. أي إذا عدم الشرط عدم العمل، فإذا عدم شرط من شروط صحة الصلاة بطلت الصلاة، وإذا عدم شرط من شروط الوضوء بطل الوضوء. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لا يلزم من وجود الشرط وجود العمل ولا عدمه. فإذا وجد شرط من شروط صحة الصلاة كالنية مثلا، فلا يلزم من وجود النية وجود الصلاة، ولا يلزم من عدم النية عدم العمل اللي هو ايه؟ الصلاة. يعني ايه؟ مثال آخر: من شروط صحة الصلاة الطهارة، فلا يلزم من عدم الطهارة من وجود الطهارة وجود الصلاة. رجل متوضئ، فهل يلزم من توضئه من وضوئه من طهارته هل يلزم منه وجود الصلاة؟ لا يلزم منه ذات، ولا يلزم من عدم الطهارة عدم ايه؟ نعم؟ نعم؟ ازاي؟ لا يلزم من عدم الطهارة عدم قد يلزم من عدم وجودها عدم الوجود. نعم؟ يلزم من عدم وجودها عدم الوجود. مش فاهم سهل، انت تسألني كده. هو ما لا يلزم من وجوده وجود، ويلزم من عدم العدم. لا، قد يعذر عدم الطهارة. تعرف الأمر أن المشقة تجلب إيه؟ التيسير، فقد يصلي بعدم إيه؟ بعدم الطهارة، عدم الطهورية. لا يستطيع أن يتيمم. لا يستطيع أن يتيمم. نعم. وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده. نعم. ما انا قلت كده. ولا يلزم من وجوده وجود الشرط وجود ولا عدم. طيب، وشروط صحة الصلاة هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، وفي شروط تشترط لكل عبادة، هي الإسلام والعقل والتمييز والنية. الإسلام والعقل والتمييز، هذه شروط تشترط لكل عبادة. عدا الحج فلا يشترط له التمييز. النبي صلى الله عليه وسلم رفع له صبي فقيل: ألهذا حج؟ قال: ولك أجر. طيب، ابن حجر عليه رحمة الله تعالى ذكر في هذا الباب تسعة أحكام. الحكم الأول اللي هو ذكر عدة شروط، ذكر أربعة شروط من شروط الصلاة. أول شرط الطهارة. الشرط الثاني ستر العورة. الثالث استقبال القبلة. الرابع اجتناب النجاسة. هذه شروط أربعة. ثم ذكر بعد ذلك أن من مبطلات الصلاة الكلام. نعم؟ لم يذكر النية. لا، ده شرح الشيخ البسام. ها؟ لا لا لا أنا أتكلم في كلام ابن حجر اللي هو الأحاديث التي ذكرها. وذكر أيضا ماذا يفعل المأموم إذا أخطأ الإمام، ماذا يفعل المأموم إذا أخطأ الإمام، هل يتكلم؟ وذكر مسألة الخشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة، وكيف يرد المصلي السلام، كيف يرد المصلي السلام. وذكر الحركة في الصلاة، حكم الحركة في الصلاة. قال عن علي بن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. فسى أي خرج منه ريح، خرج ريح بلا صوت. وليعد الصلاة، اللام هنا للأمر. هذا الحديث فيه أن من شروط صحة الصلاة إيه؟ الطهارة من الحدث، الطهارة من الحدث. وعلى هذا أجمع العلماء. وهنا مسألة متعلقة بهذا الحديث، أنه يحرم على المحدث أن يستمر في الصلاة ولو صوريا إذا تيقن المصلي من حدثه، فيحرم عليه أن يستمر في الصلاة، يجب عليه أن يخرج من الصلاة وإن كان إماما. طيب الحديث الآخر قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هذا الحديث يؤخذ منه الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة، ألا وهو ستر العورة. لا يقبل الله صلاة حائض، حائض يعني بالغة، إلا بخمار أي يغطي وجهها. هذا الحديث يؤخذ منه عدة فوائد، منها أن الحائض يجب عليها، اللي هي البالغ يعني، يجب عليها أن تغطي شعرها في الصلاة. كذلك أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. ثم قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة. كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة. كيفية الالتحاف أن يغطي به بدنه كله. قال ولمسلم فخالف بين طرفيه، خالف بين طرفيه أي جعل الطرف اليمين على الشمال والشمال على إيه؟ على اليمين. وإن كان ضيقا فاتزر، الإزار وما يغطي الجزء الأسفل من البدن، ده الإيه؟ الإزار. أما الرداء ما يغطي الجزء الأعلى. قال وإن كان ضيقا فاتزر به. ولمسلم من حديث قال ولهما من حديث أبي هريرة لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا الحديث فيه عدة فوائد، منها أنه يستحب للمصلي أن يصلي بأكثر من ثوب، يستحب أن يصلي أكثر من ثوب، ويستحب أن يستر العاتقين، العاتقان اللي هم إيه؟ العاتق من المنكب إلى إيه؟ إلى العنق، الرقبة، ده اسمه إيه؟ اسمه عاتق. فيستحب أن يغطي أحد إيه؟ أحد العاتقين. طيب عندنا بالنسبة للملابس قميص ورداء وإزار، عرفنا الرداء وإيه والإزار. أما القميص فهو ما يغطي إيه؟ البدن كله. طيب هنا فائدة فقهية، وهي أن العلماء أجمعوا على مشروعية ستر الرجل عاتقه في الصلاة، واختلفوا في الوجوب، هل يجب على الرجل أن يغطي عاتقيه في الصلاة، هل يجب على الرجل أن يغطي عاتقيه في الصلاة. اختلفوا على قولين، القول الأول يجب، القول الأول إيه؟ يجب، وهذا مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. القول الثاني لا يجب، وهو قول الأئمة الثلاثة، القول الثاني لا يجب وهو قول الأئمة الثلاثة. الإمام أحمد استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. أما الأئمة الثلاثة فحملوا النهي على التنزيه، حملوا النهي على التنزيه، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد. نعم أحسنت، ممتاز. طيب، ثم قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي في درع؟ أتصلي في درع؟ الدرع اللي هو قميص المرأة. الدرع إن أتى مطلقا كان معناه قميص المرأة، وإن أتى مقيدا بالحديد كان معناه درع الحرب اللي هو إيه؟ قميص، القميص اللي تلبس في الحرب. قال: وخمار؟ أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا، سابغا يعني إيه؟ يغطي جميع البدن، يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. هذا الحديث حديث ضعيف. هذا الحديث العلماء الذين قالوا بعورة قدم المرأة استدلوا به. قال ابن المنذر عليه رحمة الله، ابن عبد البر عفوا: أجمعوا على أن للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة، أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة. وقال أيضا صاحب الشرح الكبير: لا نعلم فيه خلافا. وقال القاضي هو أبو يعلى: وهو إجماع، والمراد حيث يراها أجنبي. أما كفاها فالعلماء اختلفوا هل تغطي أم لا، فجمهور العلماء أجمعوا أو قالوا: ليست بعورة، ليست بعورة. لا لا لا تكشف وجهها، لا تكشف وجهها. طيب، هنا أيضا فائدة أن العورة تختلف من إنسان لآخر. فعورة الرجل البالغ مما بين السرة والركبة، وعورة الصبي الفرجان، الصبي اللي هو دون إيه؟ دون السادسة أو السابعة. وعورة المرأة الحرة جسدها كله عورة عدا الوجه، عدا إيه؟ عدا الوجه والكفين. هذا في الصلاة بالنسبة إيه؟ بالنسبة للصلاة. ثم قال: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة، يعني لم نعرف القبلة، التبست علينا الجهة، فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه. هذا الحديث يؤخذ منه أن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. العلماء قالوا: من قرب من الكعبة إن أمكنه أن يعاينها فعليه إيه؟ أن يعاينها، وإن بعد فعليه أن يستقبل الجهة، جهة الكعبة. هذا الحديث فيه فائدة عقدية، وهي أن الله عز وجل في العلو، أن الله عز وجل في العلو، وعلو الله عز وجل علو حقيقي يليق به سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل في جهة، وأن الله عز وجل في جهة، ولكن جهة تليق به سبحانه وتعالى لا تحيطها المخلوقات. طيب، ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا لمن؟ للبعيد، لمن بعد عن الكعبة. هذا الحديث دليل على أن الواجب على الذي لا يشاهد الكعبة أن يستقبل الجهة، أن يستقبل الجهة. والعلماء ذكروا عدة أحوال، ذكر العلماء عدة أحوال في إسقاط استقبال القبلة. يعني يجوز لبعض الناس أن لا يستقبل القبلة. أما الأول فهو العاجز، يجوز للعاجز ألا يستقبل القبلة. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، رجل لا يستطيع أن يستقبل القبلة، هل يجوز له أن يصلي إلى غير الكعبة إلى غير القبلة؟ يجوز، نعم، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الثاني الخائف، الخائف زي في صلاة الخوف، يجوز للخائف أن يصلي إلى غير القبلة. كذلك الذي يصلي النافلة في السفر، الذي يصلي النافلة في السفر يجوز له أن يصلي لغير القبلة. فحديث عامر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على راحلتي حيث توجهت به ولم يصنعه في المكتوبة. طيب، ثم قال وعن عامر بن ربيعة، وعن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه، وهذا الحديث محمول على صلاة النافلة. زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. يومئ برأسه، كيف يصلي؟ بعض الناس يومئ بجسده، هذا خطأ. الصحيح أن يومئ برأسه فقط، الصحيح أن يومئ برأسه فقط. صح شيخ علي؟ ايه، كيف يومئ برأسه؟ برأسه فقط، لا يميل جسده. نعم، ازاي؟ هو الدابة، او الدابة دي سواء كان قطار او كان طائرة او كان سفينة او كان حمار. نعم، دي مسألة تانية هقول لك شيخ، هنذكر لسه، هنذكر المسألة الإماء في اللغة. الإماء في اللغة لا يطلق إلا على الإماء بالرأس. النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري يقول في الحديث بتاع البخاري يقول يومئ برأسه ولا يومئ برأسه، هكذا لا يومئ بجسده. طيب، قال ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه وكان إذا سافر. طبعا خلص الباب ويسأل زي ما انت عارف. حاضر، وكان إذا سافر فراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. حديث أنس اللي هو فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، أنه يشترط أن يستقبل القبلة في بادئ الأمر. في بادئ إيه؟ في بادئ الأمر. يعلق على هذا الحديث الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى فيقول حديث أنس فيه نظر، فكل من وصفوا صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام. خلاص، فالصحيح أنه إيه؟ يومئ إيه؟ وإن كان إلى غير، وإن كان إلى غير القبلة. اللي هو حديث إيه؟ حديث أنس رضي الله تعالى عنه. طيب، نعم، طيب ماذا يفعل؟ ابن خزيمة حل الإشكال وقال في رواياته، يعني قال ولكنه يخفض السجدتين من الركعة. يعني إذا كان مثلا الركوع هكذا، السجود إيه؟ يكون أقل هكذا، يخفض السجدتين. إيه يعني السجدتان؟ تكونان أخفض من إيه؟ من الركوع. وهذا لا يجوز في الفريضة كما إيه؟ كما تقدم. ويفعل ذلك في أي إيه؟ في أي راحلة. هذا في النفل، في النفل. في السفر القصير والسفر الطويل كلاهما إيه؟ سواء. طيب في الفريضة ماذا يفعل؟ إن كان لا يستطيع أن يصلي الفريضة على الأرض وسيصل إلى مقصوده بعد خروج وقت الفريضة، فحينئذ يجوز له أن يصلي أيضا على الراحلة. إنسان مثلا في طائرة ولن يصل إلا بعد خروج مثلا وقت الصلاة الفريضة اللي هي الظهر مثلا، فحينئذ يجوز له أن يصلي إيه؟ على الكرسي، بشرط إن كان لا يستطيع أن يصلي إيه؟ قائم. نعم، ما أنا ما أعرفش. تعرف رقم الشيخ محمد بزار؟ رقم الشيخ محمد بزار، حد يعرف رقم الشيخ محمد بزار؟ أه، وعليك السلام. طيب تفضل. ليه ايه؟ النافلة يجوز له ان يصلي النافلة على الراحلة مطلقا، خلاص، هذا في السفر سواء كان قصير او طويل. نعم، وكذلك في الفريضة. نعم، هو لا فرق، لا فرق. ثم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. هذا الحديث يؤخذ منه شرط وهو اجتناب النجاسة للبقعة. الأرض كلها مسجد، مسجد بفتح الجيم وبكسرها، مسجد ومسجد، إلا المقبرة، المقبرة مثلاثة الباء، مقبرة ومقبرة ومقبرة، والحمام المقصود بالحمام اللي هو المغتسل، كانوا قديما ايه في اماكن عامه للاغتسال اللي هي اسمها ايه، ممكن بيسموها الان ايه، زي الساونا كده. طيب، هذا الحديث يؤخذ منه انه لا تصح الصلاه في الاماكن المذكوره اللي هي الايه، المقبره والحمام، وان الارض كلها ايه، مسجد وطهور يجوز الصلاه عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رواية مسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى يقول: عموم كلامهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد، عند قبر إيه؟ واحد، وهو الصواب، واستثنى صلاة الجنازة بالمقبرة. يعني يجوز صلاة الجنازة بالمقبرة ليه؟ قال: فخص النهي بذلك لأنها دعاء للميت لا تشمل ركوعا ولا سجودا. صلاة الجنازة دي أصلها إيه؟ دعاء لا تشمل ركوعا ولا سجودا، فلذلك يجوز صلاتها في المقبرة. كذلك لا يجوز الصلاة في مكان فيه تصاوير قياسا على المقبرة والحمام. يقول: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن، سبع أماكن: المزبلة، المزبلة مكان المكان الذي يرمى فيه الزبل، المجزرة، المجزرة اللي هي إيه؟ الذي يذبح فيه المواشي، المقبرة، قارعة الطريق اللي هي إيه؟ المكان الذي يقرع بالأقدام، الطريق المسلوكة يعني، والحمام، ومعاطن الإبل اللي هي مبارك الإبل، وفوق ظهر بيت الله تعالى. رواه الترمذي وضعفه، هذا الحديث ضعيف، ولكن هذا الحديث في بعض الأماكن التي وردت ورد النهي عنها بطريق صحيح، زي المقبرة، حديث مسلم: لا تصلوا إلى القبور، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن الإبل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل اللي هي مبارك الإبل. ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى ينقل الإجماع على ضعف هذا الحديث، فيقول: أجمعوا على ضعفه، أجمعوا على ضعفه. طيب، العلماء اختلفوا في الصلاة، في الصلاة، نعم، في قارعة الطريق. أنا ذكرت من الأماكن التي ورد النهي عن الصلاة فيها قارعة الطريق، هذا ليس بصحيح. طيب العلماء اختلفوا في قراءة الطريق، هل يجوز الصلاة في قراءة الطريق؟ اختلفوا على قولين، القول الأول يجوز والقول الثاني لا يجوز. أما الصلاة فوق الكعبة فاختلفوا أيضا، والصحيح جواز الصلاة فيها، جواز الصلاة فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولم يرد نهي عن الصلاة فوق الكعبة. طيب العلماء اختلفوا في العلة التي من أجلها نهي عن الصلاة في معاطن الإبل. قراءة الطريق يجوز الصلاة، يجوز الصلاة في قارعة الطريق إن لم يحدث ضررا. وسط، نعم وسط الطريق. طيب اختلفوا في العلة التي من أجلها نهي عن الصلاة في معاطن الإبل، فبعضهم قال علة تعبدية، وبعضهم قال العلة هي الأمر أو هي العلة التي من أجلها نهي عن أو أمر بالوضوء من لحومها، هي لأن الإبل قرينة الشيطان تأوي معها إلى معاطنها. ومن العلماء قال العلة في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل هي نجاستها، هي إيه؟ نجاستها. ثم قال عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. هذا الحديث يؤخذ منه النهي عن الصلاة إلى القبور، النهي عن الصلاة إلى القبور. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى يقول العلة من ذلك، العلة من ذلك النهي هي ما يفضي إليه ذلك من الشرك، ما يفضي إليه ذلك من الشرك. طيب ثم قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيه، أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث يؤخذ منه اجتناب النجاسة لإيه؟ للثوب، اجتناب النجاسة إيه؟ للثوب. فلينظر فإن رأى فينا عليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي إيه؟ فيهما. هذا الحديث يؤخذ منه جواز الصلاة في النعلين، جواز الصلاة أيضا في النعلين. هنا قاعدة أذكر لك مثالا قبل إيه؟ أنا أذكر القاعدة. لو أن رجل الشيخ جمعة عليك رحمة الله وسعته وفضله ربنا يزوجك، القاعدة أول المثال رجل نسي أن يتوضأ فصلى، ما حكم صلاته؟ ما حكم صلاته؟ صلاته إيه؟ باطلة. أحسنت. طب رجل آخر نسي فوضع في جيبه مثلا قارورة مثلا قارورة تحليل اليابول، صلى به، ما حكم صلاته؟ تذكر بعد الصلاة مع نجاسة، صلاة صحيح. طب لماذا فرقنا؟ لأنه في الأول نسي إيه؟ مأمورا، وفي الثاني أتى بمحظور. القاعدة تقول من نسي أو عفوا الأول المأمور لا يسقط جهلا ولا نسيانا، المأمور لا يسقط جهلا ولا نسيانا، يعني من نسي مأمورا جاهلا أو ناسيا لا يسقط. أما المحظور فيسقط جهلا، المحظور الممنوع فيسقط جهلا وإيه؟ ونسيانا، فيسقط جهلا ونسيانا لا تعمدا، يعني من ترك المحظور تعمدا فإنه إيه؟ عفوا من فعل المحظور تعمدا فإنه إيه؟ يأثم. ما هو يشترط صحة الصلاة أن تجتنب النجاسة. لا لا في خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه جبريل فنزع إيه؟ فألقى خفيه. لماذا؟ طب مدينة جاهز؟ أقول لك على حاجة. طب إذا نصلي بثوب النجس؟ ليس دثارا. البس ثوب مثلا الدثار اللي هو إيه؟ ما يلاصق البدن. لا لا الذكر فيه خلاف. شيخ نعم شيخ. لما تكون غطي النجاسة لا تقوم. سلم سؤال إلى شيخ بن باز على مكان فيه النجاسة قال تضع فوق منه سجادة وتوصل. دي مسألة تانية. مسألة تانية. اللي هي ملامسة النجاسة. ملامسة النجاسة. يشترط ألا يلامس النجاسة. معك مثلا سجادة وعليها نجاسة. خلاص؟ هذه النجاسة لن تلامسها عند السجود فالصلاة صحيحة لا شيء فيه. وكيف هي في القارورة لم تلامسها؟ أما لو معك نجاسة في علبة أو في قارورة أو نحو ذلك فهنا هذه نجاسة معك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وطهر بيت الطائفين والقائمين والركع السجود. طيب قالوا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم اذا وطئ احدكم وطئ يعني داس احدكم الاذى بخفيه فطهورهما التراب. هذا الحديث المصنف يقول ضعيف والشيخ الالباني صحح. طيب هذا الحديث استدل به الحنابلة فقالوا لا يطهر شيء بغير ماء يعني يشترط لطهورية الأشياء الماء. استدلوا بإيه؟ قالوا لا يطهر شيء بغير ماء فلا يطهر الخف بمسحه ولا تطهيره. هم عفوا ضعفوا هذا الحديث ولكن الجمهور استدلوا بإيه؟ بهذا الحديث اللي هو إيه؟ إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فإن التراب طهور لهما. معاقل الإبل نعم نجس. في قاعدة فقهية تقول إيه روث كل ما لا يؤكل لحمه نجس وروث ما يؤكل لحمه طاهر. والبول كذلك. فبول الإبل طاهر. البول وال عيلة تعبدين. أحسنت ممتاز. طيب بالنسبة للشيخ الذي يصلي الصلاة وغير وضوء ناسي ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصحابة الصبح ثم بعدما صلى الثامنة ركعة قبل أن يشرب ركعة ثانية وقف وقال لهم هم وضوء وذهب اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع فبنى على ركعة أولى لم يعيد الصلاة. لا لا استدل الباني رحمه الله انه والذي يصلي الناس بوضوء صلاته صحيحه. لا لا في خلاف هذا. ماشي. طيب هنا قاعده تقول النجاسه عين مستقذره يزول حكمها بزوالها ولو بغير ماء يعني لا يشترط لازاله النجاسه ايه الماء فان النجاسه تزال ولو بغير ماء. وهذا الحديث فيه دليل على ذلك. طيب قال وعن معاوية ابن الحكم رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذا الحديث له سبب أن النبي أن رجلا عطس في الصلاة فشمته الصحابة شمته يعني إيه قالوا يرحمك الله. ف شمته عفوا معاوية ابن الحكم فأنكر المصلون عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذا الحديث يؤخذ منه أن الكلام إن كان عمدا يبطل يبطل الصلاة. ولكن قبل ورود الحديث كانوا يتكلمون الصحابة في الصلاة، كانوا نعم يتكلمون كما سيأتي في الحديث سيأتي نعم أحسنت ممتاز. ومعاوية ابن الحكم كان حديث عهد بجاهلية، لذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة. قال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله، حافظوا على الصلاة والصلاه الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين، فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. نعم احسنت ممتاز. حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى، الصلاه الوسطى اختلف فيها العلماء على 17 قولا، والراجح انها صلاه صلاه العصر لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. طيب الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى يقول هذا الحديث فيه دليل على تحريم أنواع كلام الآدميين، وقد أجمع العلماء على أن المتكلم فيها عامدا عالما بتحريمه فإن صلاته باطلة، واختلف العلماء في كلام الساهي والناس والمكره والنائم على قولين. القول الأول وهو أن كلام الناس يبطل الصلاة، وهذا قول الحنفية والحنابلة. القول الثاني لا يبطل الصلاة، وهذا قول مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. والصحيح أن كلام الناس لا يبطل الصلاة، والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث ذي اليدين الذي سيأتي في سجود السهو، حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي فسلم، صلاها 3 ركعات فسلم، فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فهنا تكلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي عن أمتي أو عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. اختلفوا أيضا في حكم النفخ والنحنحة، واحد في الصلاة قال إحم إحم أو اتنحنح أو نفخ أو تأوى أو انتحب، الانتحاب اللي هو الايه البكاء بصوت مرتفع، فما حكم صلاته؟ حكم صلاته ايه؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول تبطل الصلاة، وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة، والقول الثاني لا تبطل الصلاة، وهذا الذي اختاره ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. نعم الراجح تسألوا أهل الراجح، تسألوا أهل الراجح. الكلمات 3 أقسام لا تبطل. نعم قال إن هذا ليس من جنس الكلام فلا يمكن قياسه على الكلام. والكلام 3 أقسام، كلام أو كلمة تدل على معنى في نفسها كاليد والقدم، وهذا يبطل الصلاة، خلاص ويفسدها. النوع الثاني كلمة تدل على معنى في غيرها زي عن وفي وعلى وحتى، وهذا يفسد ويبطل الصلاة، هذا بالإجماع أيضا. يبقى الأول كلمة تدل على معنى في نفسها، الثاني كلمة لا تدل على معنى إيه في نفسها ما تدل على معنى في غيرها، هذا أيضا إيه يفسد. الثالث كلمة ليس لها معنى بالوضع كالتأوه والنحيب والبكاء، فالراجح أنها لا تبطل الصلاة لأن بالوضع بالوضع بالوضع بالوضع يعني ايش مغار؟ احسنت ممتاز. ايه ممكن تكتب ولكن ليس معنى في المعنى. نعم احسنت ممتاز. لا ده انت ما شاء الله. هضرب لك مثال، الكلمات الاجنبيه هذه لا تسمى كلام، كلام في عند النحاة يعني بالوضع، يعني ليس لها معنى عند الـ او في المعجم. نعم زي التأوه والنحيب. معنى كلام كشيخ لو تكلم بالفرنسية لا لا انا بتكلم على حاجة تانية. انت تكلم اي كلمة او بتكلم عن الكلام العربي. تحمل على مقصودك لكل سياق. ايش معنى ظهرك يعني؟ طيب نشوف ظهرك بيتعبك ليه؟ لو بيتعبك صح هنوديك المستشفى. له معنى وليس له معنى والثالث. انت يا شيخ علي راجل يعني ايه احسبك من المجتهدين ونحن يعني وانا ليس ايه انما انا ناقل بقرا شو الكلام كده ما انا عارف والله. انا بقول لك راهي يعني راهي في اللغه معلومه ليش معنى كنت اول اكيد لها معنى. شيخ أحسنت ممتاز يا شيخ محمد ممتاز. طيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. زاد مسلم في الصلاة. والتصفيق للنساء. هذا الحديث له قصة أنه حصل بين بني عمرو بن عوف فتنة، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم في منازلهم في قباء ليصلح بينهم، فكانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر فقال له أتصلي؟ فقال نعم. فصلى أبو بكر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق النساء فالتفت أبو بكر فصفق الناس فالتفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أن أنكث في مكانه، فرفع أبو بكر يديه وحمد الله ثم استأخر حتى استوى في الصف وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. فلما انصرف أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيتكم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه يعني من حدث له شيء في الصلاة فليسبح، إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. هذا الحديث يؤخذ منه استحباب التصفيق للنساء إذا نابهن شيء في الصلاة. العلماء اختلفوا في المرأة إذا نابها شيء في الصلاة ماذا عليها، أو ماذا إذا ناب مثلا الإمامة التي تأم بهم أو الإمام شيء في الصلاة ماذا عليها، ماذا على المرأة؟ اختلفوا على قولين، القول الأول تصفق وهذا قول الجمهور، والقول الثاني هي كالرجال وهذا قول الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى. الإمام القرطبي عليه رحمة الله تعالى وهو من المالكية يقول وقول الجمهور هو الصحيح، وقول الجمهور هو الصحيح نعم اللي هو ايه التصفيق التصفيق. طيب نعم على تعدد التصفيق ده حتى في المدارس نشوف مدرسين كله بيسجل؟ طيب نسجل معاه. صفة التصفيق. الشيخ هيثم متخصص في الصفات. المرة الماضية كان تكلم أو سأل عن صفة وضع وضع إصبعين في الأذنين، واليوم يسأل عن صفة التصفيق. ما رأيك يا شيخ علي؟ أجب أجب. والألباني يقول لا يجوز التصفيق للنساء. لا لا، ليس النساء في الصلاة، خارج الصلاة عموما التصفيق للحرام. نعم الشيخ الألباني. وانت الشيخ وقالوا له شيخ ما هو الدليل؟ استدل بالآية وما كان صلاتهم إلا بكاء وتصفيق. ممتاز ممتاز. انت كان يطوفون بالكعبة ويصفقون. رد عليه. الجمهور على الكراهة وليس الحرمة. طب هل تبطل مسألة تانية؟ هل تبطل صلاة من سبح في الصلاة؟ يعني المأموم أخطأ، عفوا الإمام أخطأ فقال المأموم سبحان الله، هل تبطل صلاته؟ العلماء اختلفوا على قولين. القول الأول لا تبطل صلاته، والثاني تبطل صلاته. الثاني قول الحنفية تبطل صلاته إن قصد الذكر، إن قصد الذكر. أما إن لم يقصد الذكر فحينئذ إيه؟ لا تبطل. إن قصد الإعلام لا تبطل، إن قصد الذكر إيه؟ تبطل صلاة. نعم. ولكن يقصد الذكر. عفوا يقصد الإعلام. أحسن. أحسن ممتاز. قالوا عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه اللي هو عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز. أزيز يعني صوت غليان القدر، كأزيز المرجل. المرجل اللي هو الإيه؟ الإناء أو القدر الذي يطبخ فيه. كأزيز المرجل من البكاء. هذا فيه الخشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة. كذلك عن علي رضي الله تعالى عنه كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته ويصلي تنحنح لي. مدخلان يعني إيه؟ البيت يعني مدخلان. وقيل المراد زمان دخول، يعني كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وقال وهو يصلي تنحنح لي. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. أما صفة التصفيق التي يسأل عنها الشيخ هيثم عليه رحمة الله وسعته وغفرانه فلا لا أعرف اللي هي صفة التصفيق كيف يعني. نعم. الله أعلم. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه، يسلمون عليه في الصلاة؟ هذا في استحباب الصلاة أو جواز أو مشروعية السلام في الصلاة؟ قال وهو يصلي قال يقول هكذا، يقول هكذا يعني يفعل إيه هكذا، وبسط إيه كفه، يعني إيه هو يصلي هكذا يقول إيه هكذا. ده كيفية ايه رد السلام في الصلاة. هذا فيه كما قلنا جواز السلام على المصلي، وفيه ايضا ان الاشارة في الصلاة جائزة، ان الاشارة في الصلاة جائزة. قال عن ابي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. هذا فيه جواز الحركة في الصلاة، الحركة إيه؟ القليلة. وفيه أيضا جواز ملامسة من تخشى نجاسته، من تخشى نجاسته. طيب، ثم قال عليه رحمة الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. الأسودان اللي هم إيه؟ الحية والعقرب. هذا فيه استحباب قتل الحية والعقرب في الصلاة، وأن الحركة القليلة محمودة. والحنابلة عليهم رحمة الله تعالى قسموا الحركة في الصلاة إلى أربعة أقسام. قسم يبطل الصلاة وهو العمل الكثير المتوالي، وقسم يكره في الصلاة ولا يبطلها وهو الحركة لغير حاجة، الحركة القليلة لغير الحاجة. والقسم الثالث حركة مباحة وهي الحركة المتيسرة أو اليسيرة المتفرقة. دي إيه؟ حركة إيه؟ مباحة. فضل. أحسنت. القسم الرابع حركة مشروعة وهي الحركة من أجل إيه؟ من أجل مصلحة الصلاة. يبقى عندنا حركة تبطل الصلاة وهي الحركة إيه؟ الكثيرة المتوالية، كثيرة المتوالية ضابطها إيه؟ أن من رآه ظن أنه لا يصلي، هذه حركة إيه؟ تبطل الصلاة. وحركة مكروهة ولا تبطل الصلاة وهي الحركة اليسيرة لغير إيه؟ لغير حاجة. حركة مباح وهي الحركة اليسيرة المتفرقة. حركة مشروعة وهي الحركة إيه؟ اللي هي إيه؟ في مصلحة الصلاة. نعم. طيب ناخذ الأسئلة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. السؤال الأول، ما حكم كل من واحد ستر العورة، طبعا حكم كل من مع ذكر ايه؟ ما حكم كل مما يأتي مع ذكر الدليل، ستر العورة. اثنين استقبال القبلة. ثلاثة الطهارة للصلاة. أربعة اجتناب النجاسة. ده كله للصلاة طبعا. خمسة الكلام في الصلاة، ستة الخشوع في الصلاة. سبعة الحركة في الصلاة. السؤال الثاني، ماذا يفعل المأموم إذا أخطأ الإمام؟ السؤال الثالث، كيف يرد المصلي السلام؟ طبعا مع ذكر الدليل في كلا السؤالين، كيف يرد المصلي السلام مع ذكر الدليل؟ والسؤال الثاني، ماذا يفعل المأموم إذا أخطأ الإمام مع ذكر الدليل؟ كان رجل يصلي بالناس إماما، فحدث له ريح، تذكر أنه إيه؟ يعني على غير طهارة. ماذا يفعل؟ قدم من خلفه. رجل يصلي بالناس إماما. السؤال إيه؟ كيف يرد المصلي السلام مع ذكر الدليل؟ انتهت الأسئلة. في طرفة تقول أن رجلا كان يصلي بالناس إماما، فهذا الرجل تذكر أنه على غير طهار، ماذا يفعل؟ قدم من خلفه للإمام ثم ذهب يتوضأ، فالرجل ظل في مكانه، لم يركع ولم يسجد ولم يفعل أي شيء. فالناس سبحان الله سبحان الله، هو لا يريد أن يفعل أي شيء، ظل في مكانه. نعم، هو نائب فقط. لا، هو واقف واقف. فالناس سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما فيش خالص. فالمهم قدموا احدهم فصلى بالناس، اتم الصلاه. قدموا ثاني. نعم، قدم واحد ثاني. فبعد ان انتهوا من الصلاه سالوه لماذا لم تركع ولم تقوم ولم تسجد؟ قال ظننت انه يقول لي احفظ لي مكاني حتى